بحمدك ربنا طابت خطانا إلى الجنات نرجوها قرارا ونثني بالصلاة على نبي له في القلب حبا واحتراما أفخرا في البلي استنارا بنورك حصة الغراء سارا تهانينا إليك بكل حب فقد أصبحت للمجد منارا وفي علم اجتماع كنت شمسا من الإبداع أسعدت الديارا أبو يزن يراك له شوخا جليا في المعالي لا يوارى وأمك فيك علقت الأماني فكنت الغيث إذ يسقي الثمارا شذا أنسى ملمنا كن عطرا يفوح ويملأ الدنيا ازدهارا ومنه محمد بالبشر يسعى إلى يزن بحب لا يجارى فيا ربا وأسعد كل بيت بنورك حصة الغراء نارا بنورك حصة الغراء نارا.